الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض الصحابة الكرام، تحدثنا عن أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس اليماني، كما تحدثنا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما تحدثنا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما تحدثنا عن سعد ابن معاذ رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، وختمنا الحديث عن سعد ابن معاذ، وقلنا بأنه حاز منقبة ما حازها أحد من الصحابة، ألا وهي اهتزاز عرش الرحمن لموته. اهتزاز عرش الرحمن، ليس كرسي الرحمن، وإنما هو عرش الرحمن، فكرسي الرحمن عرضه السماوات والأرض، هذا بالنسبة للكرسي، وأما بالنسبة للعرش فذاك خلق عظيم لا يمكن أن يحدد، لكن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة بفلاه. فعرش الرحمن على عظمته اهتز لموت إنسان، ومن هو هذا الإنسان؟ إنه ذو لحم وذو شحم وذو عظم، إنه إنسان ضعيف، إنسان بسيط، النملة تؤذيه، والهم يكدر خاطره، إنسان بسيط، لكنه صلى لله وزكى لله وحج لله وركع وسجد لله، ومات لا يشرك بالله، مات وهو يحب الله ويحب الرسول. سعد ابن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن، والعاقل اللبيب يقف طويلا طويلا عند هذه المنقبة وهذا الامتياز الذي امتاز به هذا الإنسان العظيم. سعد بن معاذ لما مات صاحت أمه، وهذا شيء طبعي، صاحت أمه بكت على فراقه، لكن ماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم من طريق أسماء بنت يزيد الأنصارية، بنت السكن الأنصارية، فقال عليه الصلاة والسلام لها وهي تصيح: ألا يرقى دمعك؟ يعني ليرقى دمعك، ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك؟ إن ابنك أول من ضحك الله إليه. يا الله، كم هو عظيم هذا الرجل، وكل إنسان يطيع الله، كل إنسان يحب الله، كل إنسان يحب الرسول، كل إنسان لا يموت لا يشرك بالله شيئا، عظيم العداء رب السماوات والأرض. فمت على تقوى الله يا أيها المسلم. الله يضحك لهذا الإنسان، سعد بن معاذ، قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الطبراني هو من أفضل بني عبد الأشهل، بل من هو من أفضل الأنصار. مات سعد بن معاذ وجسده الطاهر راقد في مقبرة البقيع، وروحه تغرد في جنات النعيم. قبل أن نتحدث عن أبي ذر وما أدراك ما أبو ذر، نتحدث امتدادا لمجلس الأمس حيث ذكرنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وذكرنا شيئا من مناقبه ومن فضائله، وأشرنا إلى بعض الفضائل، ونضيف إلى ذلك وقد أشرنا إليه في المجلس الماضي لكن ربما ذكرناه بالمعنى لقصر الوقت، والآن نذكره بلفظه. جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة أو بالجعرانة، وهي بين مكة والمدينة، فجاء أعرابي فقال: يا محمد، ألا تجز لي ما وعدتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر، يعني أعطني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وأبي موسى كهيئة الغضبان، يعني وهو متأثر من هذا الموقف، موقف هذا الجلف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا قد رد البشرى، فاقبلا أنتما. ففرح بلال وفرح أبو موسى فقال: قد قبلنا يا رسول الله، يعني فضل جاءهم بدون تعب، قبلنا يا رسول الله. فدعا بماء عليه الصلاة والسلام فغسل يديه ووجهه فيه، يعني في الماء، ثم مج فيه، يعني أخذ ماء وتمضمض ثم أعاده، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اشربا وأفرغا على رؤوسكما أو على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. أخذ الماء وشرب منه وأفرغ على وجوههما وعلى نحورهما. فجعلت أم سلمة وكانت قريبة منهم تقول: أفضلا لأمكما من مائكما، أفضلا لأمكما يعني لها من مائكما، فأفضل لها فضله. فأبو موسى وبلال شرب من ماء مج فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه أيضا بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشرى مطلقة، ودائما البشرى المطلقة عظيمة. ثم لأبي موسى هذا له فضل، كما أن له فضل اشترك فيه مع بلال، أيضا له فضل اشترك فيه مع زميله، مع صاحبه، مع رفيقه، مع صديقه أبي عامر الأشعري. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي بردة عن أبيه، يعني عن أبي موسى، يقول أبو موسى: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، يعني بعد فتح مكة، أرسل أو بعث أبا عامر الأشعري إلى أوطاس، لأن هناك دريد بن الصبة تبرد. فلقي دريد بن الصبة فقتله، وقتل الله عز وجل أصحابه، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رمي بنبل رماه رجل من بني جشم في ركبته، فجاءه أبو موسى فقال: ما لك يا عم؟ وكان أكبر منه، فقال: إن ذاك، وهو يشير إلى الذي رماه، إن ذاك تراه قاتلي، إن ذاك الذي رماني. يقول أبو موسى: فلحق فقصدته فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولا ذاهبا، فجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فلما أثار عنده هذه النعرات ثبت. يقول أبو موسى: فاختلفت أنا وهو ضربتين فقتلته، فاختلفت أنا وهو ضربتين فضربته أو فقتلته بالسيف. فجئت أبا عامر طبعا وهو يعاري من جراحه، فجئته فقلت: يا أبا عامر، قد قتل الله صاحبك. فقال أبو عامر: ازع السهم، يعني من ركبته. يقول: فنزعت السهم فنزى منه الماء، وهذا علامة الموت. فقال لي أبو عامر: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يستغفر لي. يقول: فما لبث إلا يسيرا حتى مات، يعني أبا عامر الأشعري. يقول: فانطلقت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرضل وعليه فراش. وهذه اللفظة عند الشيخين، لكن استنكرها بعض الشراح، ويظهر لي أنه لا نكارة ولا غرابة، استنكروها لأنه جاء بعد هذه اللفظة: وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبه. فقال بعض الشراح: وما عليه فراش، لكن الصحيح لا، وعليه فراش، لكن هذا الفراش وجوده كعدم، يعني ليس سبيكا، وبالتالي فأثر عليه رمال السرير بالرغم من وجود الفراش، لأنه ليس فراشا وثيرا كالفرش التي نعرفها، إنما هو فراش قد أكل عليه الزبال وشرب، وبالتالي فوجوده كعدمه. يقول: فأتيته فأخبرته بخبر أبي عامر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه. يقول أبو موسى: حتى رأيت بياض إبطيه، فقال: اللهم أغفر، اللهم أغفر لعبيد أبي عامر، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. وهذه منقبة عظيمة لأبي عامر الأشعري، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. يقول أبو موسى: فقلت: يا رسول الله، وأنا استغفر لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس الدبة وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذه تضاف إلى مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول أبو بردة: فالأولى لأبي عامر الدعوة يعني، والثانية لي أبي موسى. ثم ننتقل إلى حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: جمع القرآن، وهو عند الشيخين، جمع القرآن أربعة كلهم من الأنصار. زيد ابن ثابت، زيد ابن ثابت وهو من الأنصار، وهو نعم. يقول زيد بن ثابت، يقول: قدم، كما جاء عند الطبراني، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 15 سنة. تنظر كيف حصل هذا العلم في وقت زماني محدود، فهو ذكي لبق ثقف لقن، ففي مدة معدودة يعني لا تزيد على 10 سنوات حصل علما غزيرا، فجمع القرآن كله في صدره. ولذلك قال له أبو بكر وعمر كما جاء عند البخاري من حديث زيد، حين أرادوا جمع القرآن قالوا له: إنك شاب. حتى موت، بعد موت الرسول عليه السلام، مات الرسول وعمره 25 سنة، قالوا له: إنك شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول: فلو أمروني بنقل جبل ما كان أثقل علي مما أمروني به. يقول: فجعلت أتتبعه، طبعا بعد انشراح صدره لذلك، فجعلت أتتبعه من السعف واللحاف ومن صدور الرجال حتى جمع القرآن كله. وهذا يدل على ذكائه الخارق. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذكاءه المتميز أمره أن يتعلم كتاب اليهود، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وهو من حديث زيد، يقول عليه الصلاة والسلام: والله أو لا آمن يهود على كتابي. فأمره أن يتعلم اللغة السريانية كما روي ذلك عند الترمذي. يقول زيد كما جاء عند أبي داود: فحذقتها في 15 يوما، في نصف شهر أتقن اللغة السريانية من إلى. يقول: حتى جعلت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، يقول: وأقرئه ما يكتب له أو ما يرسل له من الكتب، طبعا ليس الكتب الدينية وإنما ما يكتب له من الرسائل. فزيد بن ثابت حاز علما غزيرا في مدة زمنية معدودة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه حين مات وهو عند الطبراني، يقول أبو هريرة وهو أبو هريرة، يقول: مات حبر هذه الأمة لما مات زيد بن ثابت، وأرجو أن يكون في ابن عباس خلفا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أفرضكم، يعني أعلمكم بالفرائض، وهو من العلم الدقيق، أفرضكم زيد، يعني زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه. وجمعه للقرآن هو من أعظم المناقب. ومر بنا كما جاء عند الترمذي من كلام مسروق أنه قال أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وأبي وأبو موسى. فهو يجيد القرآن ويجيد السنة ويجيد التفسير ويجيد اللغة، يعني اللغات الأخرى التي تعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه قال أنس جمع القرآن أربعة: زيد ابن ثابت وأبي ابن كعب. وأبي ابن كعب له امتياز أيضا لا سيما في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أنس: وأقرأكم أبي. حتى من امتيازه في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من طريق أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ابن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن. قال أبي: يا رسول الله، وسمان الله، يعني قال الله يا محمد اقرأ على أبي ابن كعب، اقرأ عليه لم يكن. الله ملك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، خلاق السماوات والأرض، عظيم السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، يقول يا محمد اقرأ على أبي، يسميه باسمه. قال يا رسول الله سماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي ابن كعب ويحق له أن يبكي، يبكي فرحا سرورا انبساطا، لأن هذا يدل على رضا الله عليه. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أي آية معك يا أبي معك أعظم؟ قال: لا، الله أعلم. قال: أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم يا أبا المنذر. فهو عالم. ومر بنا أنه من قضاة الصحابة، يعني جمع بين القرآن والسنة والفقه. هذا بالنسبة لي أبي ابن كعب. الثالث سالم مولى أبي حذيفة، هذا ممن جمع القرآن. ومر بنا ما قاله عمر كما جاء عند الحاكم حين قيل له تمنى، قال: أتمنى لو أن لي ملء هذه الدار من أمثال أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة. فهو ممن جمع القرآن. والرابع أبو زيد، وهو أحد عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا أذكر شيئا في فضله غير هذه الملقبة وغير هذا الفضل. نعم، أبو زيد. كيف؟ أسمع. ها؟ يعني تكلم هذا في الحديث؟ لا، هو جاء فيه حديث لكنه تكلم فيه، يعني أبي زيد، يعني أبا زيد. هو عند الحاكم: اللهم جمله وأدب جماله. لكنه ما دام أنه في باب الترغيب لا بأس أن يذكر. وفي رواية جمع توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جمع القرآن غير أربعة، وذكر بدلا من أبي بن كعب وذكر زيد وذكر عويبرا يعني ذكر أبا الدرداء. فإذا خمسة الذين جمعوا القرآن: أبو الدرداء وزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة وأبو زيد وأبي بن كعب. عويبر أبو الدرداء، وله من الفضائل ما جاء عند الحاكم أو ما جاء عند النعم عند الحاكم من طريق أبي الدرداء أنه قال: يا رسول الله، ذكرت أن قوما يسلمون ثم يكفرون بعدك، فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، لكنك لست منهم. وهذا ما حصل، منهم من ارتد وترك الزكاة وقد قاتلهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وقاتلهم الصحابة، ومنهم من كفر كفرا دون كفر يعني قاتل ودخل في فتن، لكن أبو الدرداء سلم من هذا الكفر كبيره وصغيره. وأبو الدرداء هذا هو الذي قد وصى ومر بنا هذا في وصية معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: التمسوا العلم عند أربعة، عند عويبر أبي الدرداء، فبدأ به. فأبو الدرداء عالم في القرآن، عالم بالعلماء الصحابة. ثم ننتقل إلى سعد بن عبادة. فسعد بن معاذ وسعد بن عبادة كل منهما سيد لقبيلة، أحدهما سيد الخزرج والآخر سيد الأوس. وقد مر بنا حديث أبي هريرة والمغيرة بالنسبة لسعد بن عبادة: إنه لغيور والله وأنا أغير منه والله أغير مني. يضاف إلى هذا ما جاء عند أبي داود من حديث قيس ابن سعد يعني سعد بن عبادة يقول: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فقال: السلام عليكم. فرد عليه سعد ردا خفيفا، ثم أعاد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم. فرد سعد ردا خفيفا يعني ما يسمع الرسول. فقال قيس ابنه: رسول الله يستأذن. قال: دعه حتى يكثر علينا من السلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم. والسلام ثلاث أو ثلاثا، فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثا أدبر، فلحقه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، سمعت سلامك ورددت عليك ردا خفيفا. قال: لما؟ قال: أردت يا رسول الله أن تكثر علينا السلام. فدعا بغسل يعني بماء، فجاء سعد بغسل فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء سعد بملحفة مصبوغة بالزعفران فارتداها عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل صلواتك ومغفرتك على آل سعد بن عبادة، اللهم اجعل صلواتك ومغفرتك على آل أو على آل سعد بن عبادة، مغفرة و بركة حازها سعد ابن عبادة، بل وآل سعد ابن عبادة. ثم ننتقل إلى عمر، فضل عمر ابن العاص رضي الله عنه. عمر ابن العاص رضي الله عنه بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشائر، وجاءت فضائله ومناقبه كثيرة، وقد بكى عند الموت كما جاء عند مسلم. فجاءه ابنه عبد الله فقال: يا أبتي، أبا بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أبا بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وابو عمرو بن العاص كان في مجموعة معاوية رضي الله عنه ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكأنه عند الموت بكى وأحس بشيء من الخطأ، فقال رسول الله بكى عند الموت، فذكر له ابنه عبد الله ما ذكر، وقد جاء فيه ما رواه الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عمرو بن العاص من صالح قريش. وعند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أبناء العاصي أو أبناء العاص مؤمنان، عمرو وهشام. وفي حديث عقبة بن عامر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. فكان مؤمنا حقا. نعم يخطئ كما يخطئ البشر، ولذلك من كمال عقله وكمال إيمانه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل كما مر بنا في فضائل أبي بكر، أمره على جيش ذات السلاسل، وكان من ضمن الجيش أبو بكر ومن ضمن الجيش عمر والقائد عمرو بن العاص. وفي حديث بريدة وهو عند الطبراني أنه خرج في الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص عند أحمد قال له عليه الصلاة والسلام: خذ سلاحك وثيابك ثم ائتني، فإني أريد أن أؤبرك أو أن أبعثك في جيش فتغنم وتسلم. فقال له يا رسول الله، لما قال له وتغنم وأرغب لك في المال رغبة صالحة، فقال يا رسول الله: ليس من أجل المال أسلمت، وإنما رغبة في الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال ابن حجر إسناده حسن. فبعثه، ومن ضمن كما قلت الجيش أبو بكر وعمر. فلما وصل أو وصلوا إلى أرض العدو عمرو بن العاص وهو يوجه خطابه لأبي بكر وعمر ولغيرهم غيرهما من الصحابة: لا تنوروا دارا. فكأن عمر أراد أن ينال منه، يعني ينتقده. فقال له أبو بكر: يا عمر، لم يؤبره النبي صلى الله عليه وسلم علينا إلا لعلمه بالحرب. سكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمرو بن العاص داهية من دواهي العرب، وابنه عبد الله الذكي الحافظ، وكان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو هريرة كما جاء عند البخاري: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عامر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأبو هريرة كان يحفظ في صدره، وكان عبد الله بن عمر يحفظ، بن عمرو كان يحفظ في صدره. ثم ننتقل إلى أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من طريق عبد الله بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء، يعني الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني الشجر والسماء وكل شيء أظل، أصدق من أبي ذر. يعني في صدق، في الصدق رقم واحد طبعا بعد الكبار كأبي بكر وعمر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وهو من طريق أبي ذر عند ابن حبان والحاكم وسند لا بأس به: أصدق ذي لهجة ولا أوفى من أبي ذر، أشبه بعيسى أو أشبه عيسى ابن مريم، فهو يشبه عيسى ابن مريم أبو ذر. وكان زاهدا إلى أبعد الحدود، وقد جاء عند الإمام أحمد من طريق شداد بن أوس أنه كان يأخذ الأمر الشديد من الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى قومه فيدعوهم إليه، فيأتي الأمر الخفيف بعد ذلك، يعني تأتي الرخصة فيتعلق ولا يعلم بها، فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد. قال أبو الأسود الدؤلي يقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تلاميذه كما جاء عند الشيخين وغيرهما، أما رواية أبي الأسود هذه فهي عند الطبراني، يقول فهي عند الإمام أحمد، يقول: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت شبيها بأبي ذر، ترك الدنيا وراءه وجعل الآخرة أمامه. أبو ذر رضي الله عنه، كيفية إسلام هذا الرجل العظيم، إنه رابع أربعة كما جاء عند الحاكم والطبراني، يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام، النبي وأبو بكر وبلال وأنا، فهو رابع أربعة في دين الإسلام. ما هي قصة إسلامه؟ قصة غريبة وعجيبة، يرويها الإمام مسلم مطولة من طريق عبد الله، من طريق عبد الله بن الصامت، ويرويها الإمامان البخاري ومسلم من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن الصامت كما رواه مسلم، يقول: أخبرني أبو ذر، يقول أبو ذر في خبره، يقول: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، يعني يقاتلون في الأشهر الحرم، يقول: فخرجت أنا وأخي أنيس وأمي أو أمنا، فلما رأوهم يحلون، رأوا قومهم يحلون الشهر الحرام نبذوهم وهجروهم وابتعدوا عنهم، وذلك لحس إيماني داخلي. ويقول: فنزلنا على خال لنا فأكرمنا وأحسن إلينا، يقول: فحسدنا قومه فقالوا له، يعني لخاله: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني فعل بهم الفاحشة، خالف إليهم أنيس، فجاء خالنا فنثى، يعني أفشى، فنثى ما قال أو ما قيل له. يقول أبو ذر، يقول: فقلت له: أما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك بعد. يقول: فقربنا صرمتنا، يعني الإبل والغنيمات التي كانت معهم، فقربنا صربتنا فاحتملنا عليها فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، يعني بحدود مكة. وكانوا يتلبسون الخير، يبحثون عن الحقيقة كما بحث عنها سلمان فوجدها، وبحث عنها غيره فوجدها. أبو ذر كان يبحث عن الحقيقة لكن في وقت مبكر. فنزلنا بحضرة مكة، يقول أبو ذر: فنافر أنيس على صربتنا، يعني راهن من المراهنة، فنافر أنيس على صربتنا يعني على الإبل وعلى مثلها. وكان أنيس شاعرا، يعني حصل بينه وبين شاعر آخر حصل بينه وبينه مساجلة ومسابقة في الشعر. فأتيا الكاهن، وهو الذي يحدد أيهما أفضل، أهذا الشاعر أم هذا؟ يقول: فأتيا الكاهن فقال أو فأتيا الكاهن فقدم أنيسا، فجاء أنيس بصربتنا وبمثلها معها، يعني مكسبا. يقول أبو ذر لعبد الله بن الصابت، يقول له: والله يا ابن أخي لقد مكثت 3 سنين قبل أن يوحى، يعني قبل أن ألقى الرسول، لقد مكثت 3 سنين أصلي. قال له عبد الله بن الصامت: لمن؟ قال: لله. قال: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يأمرني الله. فطرته هي التي يعني توجهه. يقول: أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، يعني كأني كساء، فأنام حتى تعلون الشمس. فيصلي يركع ويسجد بدون أي ضابط، لكنه بموجب الفطرة يركع ويسجد لربه. وربما سمع عن النصرانية شيء، فقال لي أنيس: إن لي حاجة بمكة. فذهب أنيس إلى مكة. يقول أبو ذر: فراث علي، يعني تأخر علي، يعني ليست من عادته أن يتأخر، فراث علي. يقول: فلما جاء قلت: أين كنت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك، يعني يصلي، يعني يدعو إلى عبادة الله، يعني متدينا على دينك، يزعم أن الله أرسله. قال: فماذا يقول الناس؟ قال: يقولون كاهن، شاعر، ساحر. يقول أنيس: ولقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد عرضت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. وكان كما مر بنا من فحول الشعراء أنيس، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. تحدي، يتحدى أن يكون أي آية، أن تكون أي آية أن تكون شعرا. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. يقول هذا القول لم يدخل الإسلام بعد، وهو كافر مشرك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول ويأبر بمكارم الأخلاق. فقال له أبو ذر اكفري سأنطلق إليه. فانطلق أبو ذر رضي الله عنه فأتى مكة. يقول أبو ذر فلقيت إنسانا استضعفته، يعني رأيت أنه ضعيف، ودائما الضعيف لا يمكن أن يفشي السر أو يمكن أن يصدر منه خبر. يقول فاستضعفته فقلت له، وهو من العرب، فقلت له أين هذا الذي تدعونه الصابئ، وين هو، أين هو؟ فجعل يقول الصابئ الصابئ ويصيح في قومه. والأنصاب معروفة يذبح عليها فتكون حمراء. يقول فقمت كأني نصب أحمر، يعني من كثرة الدماء. يقول فأتيت زمزم فغسلت عني الدم وشربت. ثم قال لعبد الله بن الصامت والله لقد بقيت 30 أو مكثت 30 ما بين ليلة ويوم، وما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني كثرت الشحوم حول بطنه وعن يمينه وعن شماله حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد في بطني سخفة جوع، يعني ما أحس بألم جوع. يقول أبو ذر فبينما أهل مكة في ليلة أضحيان قبراء، يعني من الليالي الغر، وقد ضرب على أسمختهما، يعني ناموا كلهم وليس يطوف بالبيت أحد. يقول فأتيت إلى، طبعا إلى البيت. يقول وإذا امرأتان تدعوان إسافة ونائلة، صنمين عند البيت تدعوان إسافة ونائلة. يقول فقلت، يقول يعني للمرأتين وهو يستهتر، يعني يستهزئ وهو يحاول أنه يسقط هذه الأصنام. يقول فقلت لهن، يعني للمرأتين، فقلت أنكح أحدهما الآخر، أصنام حجارة، خل هذا يتزوج هذا. يقول فما تناهتا، يعني واصلا الطواف. يقول فقلت، يعني المرة الثانية، هن مثل الخشبة، يعني ذكر إسافة مثل الخشبة. يقول غير أني لا أكني. فانطلقتا، يعني عرفا القصد وأنه يستهتر ويستهزي بهذه الأصنام. يقول فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، يعني من أنصارنا ومن قومنا، يعني يؤدب هذا الذي يستهزئ بهذه الأصنام. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان. فقال، يعني الرسول عليه الصلاة وأبا بكر، فقال للمرأتين ما شأنكما؟ فقالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لكما؟ فقالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة ما تقال. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام فنزل واستقبل واستلم الحجر، طبعا هذا قبل في أول الإسلام، فاستلم الحجر وطاف بالبيت وصلى عند البيت. وأبو ذر ينظر إلى هذا الرجل، الآن لا يحتاج إلى من يدله إليه، الآن يراه واقعا عمليا، يرى صاحب الرسالة ويرى النبي الكريم يراه يطوف بالبيت. يقول أبو ذر: فجئته فقلت: السلام عليك يا رسول الله. يقول: فكنت أول من حياه بتحية الإسلام. فقال: من أنت؟ قال: أو من أنت؟ قال: قلت: من غفار. يقول أبو ذر: فوضع أصابعه على جبهته. يقول أبو ذر: فقلت: كره أن انتميت إلى غفار. لأن هناك مناوشات دائما بين القبائل. يقول: فأردت أن أمسك بيده، فقدعني أبو بكر، فقدعني صاحبه، يعني ضرب يدي، وكان أعلم به مني، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو في هذه الهيئة وبمثلها ينتظر الوحي، ينتظر شيئا، وأبو بكر أعلم الناس به وبمجيء الوحي. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: كم لك هنا؟ فقال: لي 30 ما بين ليلة ويوم. قال: فما كان يطعمك؟ فما كان يطعمك؟ قال: والله ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على بطني سخفة جوع. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وعند الطبراني وفي المعجم والطيالسي في مسنده: وشفاء سقم، وشفاء سقم. وهذه الزيادة صحيحة وهي على شرط مسلم. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، ائذن لي، ائذن لي في طعامه الليلة. يقول أبو ذر: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما. سبحان الله. النكرة من النكرات اليوم بصحبة العظماء، بصحبة الرسول وأبي بكر. يقول: حتى أتينا على باب، ففتح أبو بكر رضي الله عنه بابا فجعل يقبض من زبيب الطائف ويعطيني. يقول: فإنه لأول طعام أكلته. يقول أبو ذر: يقول: ثم غبرت ما غبرت، يعني بعد ذلك ذهبت قليلا، يعني ابتعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشية الفتنة. فقال له، ثم يقول: جئت. فقال له عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أهاجر إلى أرض ذات نخل ولا أراها إلا يثرب، يعني المدينة. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه: فاكتم أمرنا، فإذا بلغك أن ظهرنا فأقبل. فقال كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس: قال: والله يا رسول الله لأصيحن بها بين ظهرانيهم. فخرج وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجعل يصيح بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانكب عليه قريش حتى أردوه على الأرض. فجاءه العباس، جاءهم العباس، فقال: هذا أبو ذر وهو من غفار، وهو من طريق تجارتكم. فأنقذه منهم. فلما كان من الغد بدأ يجوس الشوارع، شوارع مكة، ذهابا وإيابا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلا انكبوا عليه فأنقذه العباس. وعند مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت مبلغ عني قومك؟ يعني اذهب إلى قومك. هل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعك بهم وأن يأجرك فيهم. يقول أبو ذر: فأتيت أنيسا فقال: ما لك وما شأنه؟ قال: إني أسلمت وصدقت. فقال أنيس أخوه: ما بي رغبة عن دينك. ثم يقول: أتينا أمنا فقلنا لها: أسلمنا وصدقنا. قالت: ما بي رغبة عن دينكما. يقول: فانطلقنا إلى قومنا أسلم فدعوناهم فأسلم نصفهم، وكان يأمهم أو كان أميرهم أيماء ابن رحضة الغفاري والد خفاف. فقال وقال: النصف الثاني إذا قدم الرسول، لأنه أخبرهم أن الرسول سيهاجر، فقالوا: إذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلمنا. فقدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فجاء النصف الآخر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قومنا يا رسول الله نسلم على ما أسلموا عليه، نسلم على ما أسلموا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند مسلم: أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل. وفي حديث خفاف ابن أيماء ابن رحضة الغفاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني في دعائه، يعني في قنوته، يقول: اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. أسلم أبو ذر وأسلم أنيس وأسلمت أمه وأسلمت قبائل غفار كلها، ثم أسلم بعدهم أسلم كلهم. والداعي والسبب الوحيد هو أبو ذر رضي الله عنه، هذا الداعية، هذا هو الذي دعاهم إلى الإسلام. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذه قصة إسلام أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما رواها الإمام مسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.